إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله عز جاهك وجل ثناؤك وكمل عطاؤك وتوالت نعمك يا أرحم الراحمين. خلقتنا من العدم وأسبغت علينا وافر النعم، هديتنا من الضلالة وعلمتنا من الجهالة وكسيتنا من العري وأطعمتنا من الجوع ورويتنا من الظمأ، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على ضربها ويقتفي أثرها إلا كل منيب سالك، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته، وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار الذين تركوا الديار والأوطان فرارا بدينهم إلى الله الواحد القهار، وفي بضع سنين دانت لهم الأمصار فملؤوها علما وعدلا وهدى وتقى بعدما ملئ ظلما وجورا، فاللهم ارض عنهم والعن من لعنهم، واجمعنا اللهم بهم في مستقر رحمتك عندك يا مليك يا مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن أبدأ في عنوان لقائنا اليوم، أود من الإخوة أن يقتربوا حتى يجعلوا مجالا للإخوة الداخلين. الأمر الثاني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، فدخل رجل من الصحابة اسمه شريك، فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. ودخل مجموعة من الإخوة حوالي أربعة إن لم أكن واهما، ولم يصلي ركعتين تحية المسجد. فمن دخل الآن ولم يصل ركعتين فليكم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليصلي ركعتين، وهذا أحدهم، والثاني قام، والثالث قام، جزاهم الله خيرا على اتباع السنة. وموضوعنا اليوم هو عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة موضوعنا اليوم هو عبارة عن خواطر حول أسباب النصر والهزيمة. إن الأحداث التي تعيشها الأمة ليس على الصعيد المحلي ولكن على الصعيد العالمي يجب من الوقوف عند تلك الأحداث العظام. إذا نظرت من حولك لا تجد هناك بقعة من الأرض إلا وقد اشتعلت فيها الفتن وتأججت فيها نيران الشقاق والنفاق والخلاف. وتجد أن كثير ممن يقود زمام تلك الفتن من المسلمين أنفسهم، وتجد هناك تخبط وسير غير منضبط. ولذلك تجد من المشاكل والفتن ما الله به عليم. الأمة أصبحت في ذلك الوقت تحديدا كقصعة مستباحة لكل أجناس وأنجاس الأرض، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. فتعجب الصحابة: أهذا الوضع الذي سنصل إليه يا رسول الله؟ والنبي ما دام أنه قال لابد أن يقع ما يقول. هذا الوضع الذي سنصل إليه الذي أنت تخبر عنه، أنحن يومئذ قلة حتى يستهان بنا إلى هذا الوضع المزري؟ نصبح كالقصعة التي يوضع فيها الطعام فيقبل عليها الأكل من كل اتجاه، كل يأخذ نصيبه من تلك القصعة. وهكذا الأمة، انظر إلى بلاد الإسلام، فتن وحروب، مشاكل واضطرابات، ليس هناك استقرار، دماء تسفك، أعراض تنهك، ثروات تبدد، أموال تنهب، وإن لله وإنا إليه راجعون. والذي يمرر ويدني القلب قبل العين أن هذا يحدث بأيدينا ومنا وفينا. وإذا أردت أن تتكلم مع هؤلاء وتلزمهم بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا بك وكأنك تسبح ضد التيار، ويطلق عليك ألفاظ وأوصاف عظيمة: مثبط، مخذل، متعاون مع الظلمة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يعلم الله أنك منها بريء. والأحداث التي حدثت في مصر في السنوات الماضية منذ اندلاع تلك الثورة المشؤومة، تكلمنا في هذه الأحداث، تكلمنا في أماكن كثيرة داخل وخارج مصر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتكلمت في هذا المكان تحديدا بدل المرة مرات، وكنا نحذر من هذا الوضع الذي وصلنا إليه. ما عند ربك لا ينال إلا بطاعته، ولا ينال بمعاصيه ومساخطه. وإن لم تسير على منهج النبوة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اعلم بأنك مخذول ومهزوم غير منصور. لا يمكن أن ينصلح حال الأمة إلا بمن صلح أول حالها على منهاج النبوة، شئنا أم أبينا. ولكي ينصرك الله يجب عليك أيها المبارك أن تسير على نهجه، وأن تسير على وفق منهج النبوة الذي صار عليه النبي وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. من هنا يأتيك النص، لأنك تسير على منهج رب العالمين، فإذا سرت على منهج رب العالمين فإنك تأوي إلى ركن شديد، لأن من أوى إلى الله ومن اعتصم بالله وصار على أمر الله نصره الله لا محالة. لأن للنصر أسباب، إذا توفرت توفر النصر، وإن تخلفت تخلف النصر تبعا لها. فعلى قدر قربك وتطبيق لمنهج الرب سبحانه جل وعلا واتباعك واقتفاعك لأثر النبي صلى الله عليه وسلم تكون النصرة والتمكين في الأرض الذي وعد الله به عباده المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا يفعل وما هو الوعد؟ أن يمكن لهم دينهم في الأرض الذي ارتضاه لهم سبحانه جل في علاه، لأن المولى جل وعلا لم يرتضي لنا إلا دين واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد ارتضى لنا الإسلام دينا ولم يرتضي لنا دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. فلن يكون هناك صلاح للأم وانتصار للفئة المؤمنة إلا إذا صارت على نهج الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أما إذا أخذنا مناهج أخرى, مناهج علمانية ديمقراطية رأسمالية, لن تنصر ولن تمكن, لأن لله جل وعلا سنن كونية في خلقه لن تتبدل ولن تتغير, ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفردي. أنت نفسك المعني بذلك إن لم تسير على منهج الله في حياتك لن توفق في حياتك. إن لم تحكم شريعة الرحمن في بيتك وفي نفسك وفي زوجتك وفي ابنتك ومع جيرانك وفي تعاملاتك لن توفق, وهذا لا يكون إلا إذا أن تكون عبدا لمن؟ للملك. أن تكون عبدا لله, فإذا كنت عبدا لغيره فأنت الذليل التعيس الحقير المخذول. أما إذا كنت عبدا لملك الملوك وجبار السماوات والأرض فأنت العزيز المنصور الممكن له في الأرض. وعندما تتاجر بالدين وتتسلق لكي تصل إلى ما تريد بستار الدين فأنت تخادع من؟ تخادع البشر, ربما ينخدعون لك. أما أنك تخادع رب البشر فإن الله جل وعلا يخادع من يخادعه ويمكر بمن يمكر به والله خير الماكرين. واعلم أنه لا يكون في أمر في ملك الله إلا ما أراد الله, مهما فعلت ومهما بذلت من الأسباب ما دمت أنك لم تكن منضبطا بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلن تمكن ولن تنصر, ولا يتم لك ذلك إلا أن تكون عابدا له سبحانه جل في علاه. فالعبودية هي أعظم مقام يقومه الإنسان بين يد ربه ومولاه. ولذلك لما أراد المولى جل وعلا أن يثني ويمدح الصفوة من عباده من أنبيائه ورسله والصالحين من عباده وصفهم بأنهم عباد, فقال سبحانه جل وعلا في وصف نبي الله نوح, ماذا قال عن نوح في أول سورة الإسراء؟ إنه كان عبدا شكورا, إنه كان عبدا شكورا. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يقل على نبيه ولم يقل على رسوله, على رغم شرف النبوة وعظم الرسالة, ولكن مقام العبودية أجمع وأشرف من هذا كله. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال سبحانه جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه جل وعلا قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال عن أنبيائه ورسله واذكر عبدنا داود، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال عن أيوب واذكر عبدنا أيوب، وقال عن الخليل وذريته واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقال عن نبي الله زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ولذلك لما كان هذا المقام هو أشرف مقام يقومه الإنسان بين يدي ربه ومولاه، أول ما نطق إذ نطق يوم أن أذن الله له أن ينطق نبي الله عيسى ماذا قال؟ قال إني عبد الله، إني عبد الله. فلكي ينصرك الملك يجب أن تكون عبدا له سبحانه، لا تكن عبدا لدنيا، لا تكن عبدا لمنهج غير منهج النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميرة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإجاشك فلن تقش. إذن أي عبد لغير الرب فهو تعيس مخذول ذليل. ولكي تكون عبدا له سبحانه جل وعلا لابد أن تتوفر فيك شروط هو تمام الحب مع كمال الذل، تسمع وتطيع وتنفذ كل ما أمرك به المولى جل وعلا، حتى وإن كانت هذه الأوامر وهذه النواهي تتنافى وتتعارض مع هوى النفس. الله يأمرك بأكل الحلال وينهاك عن النظر إلى الحرام، النفس تريد هذا، ولكن الرب سبحانه جل وعلا يريد خلاف ذلك. فلكي تكون عبدا يجب عليك أيها المبارك أن تنفذ أوامر المولى سبحانه جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لكي تكون عبدا. ولذلك الحق سبحانه جل وعلا ينصر عباده الذين تمسكوا بنهجه واقتفوا أثر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف قال وعباد الرحمن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم محققا للعبودية في كل أحواله وأقواله وسكناته وحركاته، كل شؤونه كان عبدا له سبحانه، عملا بقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة كلها تسير على وفق منهج الله جل وعلا، ما بين الحياة والموت كلها لله، كلها لله. فكان صلى الله عليه وسلم محققا للعبودية له سبحانه جل وعلا في حياته، بل محققا للعبودية يوم القيامة، محققا للعبودية في حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع لمن تتبع سيرته صلى الله عليه وسلم. وكان صحابته الأخيار محققون لهذا المقام الرفيع، مقام العبودية. ولذلك الرب سبحانه جل وعلا لا يقرب من خلقه إلا من حقق العبودية. ولذلك قال الرب سبحانه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مرشدا إياه لكي يكون قريبا من مولاه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا تكن قريبا من ربك إلا في حال سجودك، في حال تذللك وخضوعك وانكسارك لربك سبحانه جل في علاه. فإذا كنت عبدا لله سخر الله لك كل شيء. وإذا أردت أن تكون قريبا من ربك، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب إذا أردت أن تكون قريبا من نبيك يوم القيامة ماذا تفعل؟ هذا ما سوف نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، لكي ينصرك الرب سبحانه جل وعلا وتستقيم لك حياتك وتفوز في دنياك وآخرتك، يجب أن تكون كما أراد المولى سبحانه جل في علاه. وتعلم أيها الحبيب الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنت خلقا من هذا الخلق. خلق المولى جل وعلا الخلق لا ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستقوى بهم من ضعف. سبحانه فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذا لماذا خلق؟ خلق لتعبده. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس بل كل الخلق، كل المخلوقات، كل العوالم التي نعلمها والتي لا نعلمها، كلها خاضعة لمالكها وخالقها وبارئها سبحانه جل في علاه. ما من شيء إلا يسبح بحمده. وصف المولى جل وعلا خير خلقه كما قلنا بأنهم عباد هؤلاء من البشر، كذلك وصف خلقه من الملائكة بأنهم عباد، بل عباد مكرمون. فإذا أردت أن تكون قريبا من ربك فكن عبدا له سبحانه جل في علاه، وإذا أردت أن تكون قريبا ومصاحبا ونديما ومجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد عليك بأن تكون عبد. أخرج أحمد في صحيحه من حديث ربيعة بن مالك الأسلمي، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرف بأن يكون في خدمة خير الخلق، هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل متفانيا في خدمته صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك، قال: يا ربيعة سني، هل تريد شيء ألبيه لك؟ سني يا ربيعة ما شئت. فقال: يا رسول الله، من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: سني ما شئت. قال: إذن أنظر في أمري يا رسول الله، أنتظر. ثم أتى إلى اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، الآن سأسألك. قال: سل. قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، انظر إلى الهمم، انظر إلى علو الهمة، انظر إلى رجحة العقل. الآن ولله المثل الأعلى، لو قدر الله لك رجل مليء، رجل ثري أو مسؤول من المسؤولين، وزير أو أمير أو ملك أو ما شبه ذلك، وقال لك: سن ما شئت ألبيه لك، وأنت تعلم أنه يستطيع أن يلبي لك كل ما سألته مهما كان سؤالك، من يعني ماذا نطلب؟ لا تتجاوز مطالبنا عن بطوننا وفروجنا. عايز مال أتزوج، عز أسكن في مسكن طيب، أتوظف في وظيفة مرموقة، إلى غير ذلك. هذا جل هذا كل ما نهتم به وما نفكر فيه، صح ولا كلامه صحيح؟ صحيح. لكن هذا الرجل تربى في مدرسة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تتعلق أجسادهم في الدنيا وقلوبهم وأرواحهم معلقة في سقف عرش الرحمن في الجنان: إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. هم خلقوا للجنة، خلقوا لمعانقة الحور العين، وليس لمعانقة الحور الطين. فكانت هذه همته. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا رسول الله، أنا نظرت في أمري وجدت أن الدنيا زائلة، مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر، لابد من الموت، وبالموت كل شيء انتهى. أعظم ملك، أعظم ملك من ملوك الدنيا، ماذا أخذ من دنيا؟ ما أخذ شيء إلا ما قدمه لنفسه. ولكن أمر الآخرة يبقى. فقال: يا رسول الله، فإذا متنا ودخلنا الجنان فأنت ستكون في أعلى الدرجات يا رسول الله، وأنا يا رسول الله لم أتحمل ولم أستطع ألا أراك، أنا يا رسول الله لا أستطيع ألا أراه، فأنا أود يا رسول الله، وأنا لو دخلت الجنة برحمة الله سأكون في منازل الدنيا وأنت في أعلى الجنان، وأنا لا أطيق صبرا على عدم رؤياك يا رسول الله فأريد مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي وأعجب النبي بهذا الطلب الذكي من هذا التلميذ النجيب الذي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا ربيعة أو غير ذلك؟ طب شوف شيء ثاني على أدب، قال يا رسول الله هو ذلك، إن لم تستطع أن تحقق لي ذلك فأنا لا أريد شيء. فماذا قال عنه؟ فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو محل الشاهد من كلامنا، قال يا ربيعة تريد مرافقتي في الجنة؟ قال نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا أردت القرب من الله جل جلاله فعليك بكثرة السجود، وإذا أردت القرب من نبيه صلى الله عليه وسلم فعليك بكثرة السجود. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محققا للعبودية في كل أحواله، في دنياه بل وفي آخرته، في دنياه قد علمنا ذلك فكيف في الآخرة؟ استمع، في الحديث الصحيح وهو مخرج في الصحيحين عن جمع من الصحابة، وهذا الحديث في وصف يوم القيامة وما فيها من الحسرات وما فيها من الأهوال العظيمة يوم تبدو الشمس من رؤوس الخلائق وقد برز الخلق إلى ربهم سبحانه جل وعلا وغشيهم من الغم والكرب ما الله به عليم، فيجتمعون على قول رجل واحد اذهبوا إلى من؟ إلى أنبياء الله ورسله وإلى الصفوة من عباده يشفعون لكم عند ربكم لينجيكم مما أنتم فيه. فيذهبون إلى آدم عليه السلام، فإذا بآدم صلى الله عليه وسلم يقول لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، يعني إيه نفسي نفسي؟ يقول الرب غضبان، الملك غضبان سبحانه جل في علاه، فقد اجتمع الظالمون والجبابرة والأكاسرة والكياسرة والمذنبون والعصاة والمتجبرون، الرب غضبان. فإن يكن هناك شفاعة ذلك اليوم يقبلها الله فأنا أشفع لنفسي إن كان لي شفاعة عند ربي ولا أشفع لغيري. فيذهبون إلى غيره، إلى نوح فيقول كذلك، ويذهبون إلى إبراهيم، ويذهبون إلى موسى وعيسى، ثم يذهبون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فالشاهد من الكلام ويقول صلى الله عليه وسلم فأذهبوا فأخروا عند العرش ساجدا. يحقق العبودية صلى الله عليه وسلم حتى في هذا المقام العظيم لعلمه أن هذا المقام هو أعظم مقام وأحب مقام يحبه الملك جل جلاله، فيخر عند العرش ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد والثناء لم يحمدها لم يفتحها على أحد قبله ولا أحد بعده، فيخر عند العرش ساجدا، فإذا بالرب جل جلاله يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وكل يسمع لقولك. كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين من عباده حققوا العبودية له سبحانه جل في علاه في كل شؤونهم وفي كل أحوالهم، فنصرهم الملك سبحانه جل في علاه. وإذا قدر الله لنا لقاء آخر سيكون هناك تكملة لهذا الحديث، فهذه الخطبة هي كانت بمثابة مقدمة وتوطئة لما أود أن أتكلم فيه معكم في لقاءات قادمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ومكن لدينك وشريعتك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يحقق لك العبودية في كل أحواله وأقواله. اللهم ارزقنا حسن الاتباع وجميل الانقياد لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعل برحمتك راية الدين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بالجبابرة، اللهم عليك بمن يحارب دينك. اللهم اهد ضل المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الكفر والإلحاد، ويعفى فيه ويتاب على أهل المعصية. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قيد لنا من يحكم دينك وينصر دينك ويحكم شريعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم وفق ولاة الأمر لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم واصلح بهم. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم خذ بأيديهم إليك، اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم لا تجعل للفاسقين والكاذبين والمنافقين علينا سبيلا. اللهم من أراد عز الإسلام والمسلمين فأعز، ومن أراد ذل الإسلام والمسلمين فأذل. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم في مصر، وانصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في كل مكان. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم اهلكه، اللهم زلزله، اللهم عليك بهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصرهم في الصومال، وانصرهم في كل مكان. اللهم اعلي راية الدين، اللهم اعلي راية الدين، اللهم اعلي راية الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلاد، بلاد مصر، بلدا آمنا مطمئنا رخاء غضاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اصلح أبنائنا وبناتنا وأزواجنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اصلح العباد والبلاد. اللهم خذنا إليه، اللهم ردنا إليه، اللهم خذ بنواصينا إليه. اللهم ارحمنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لعبادك المؤمنين في الأرض، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا. آمين آمين. وأقم الصلاة.